قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بالقرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا معي في هذا المجلس من إخواني الفضلاء، ولا أزكي على الله أحدا، إخواني كريم حفظه الله تعالى، وأخي فريد حفظه الله تعالى، وأخي سيد ابن بيومي وفقه الله، وأخي وليد وفقه الله. نناقش بعض المسائل الفقهية في بعض الجزئيات المتعلقة بالزينة التي هي جزئية النمص وما يتعلق به، وكذلك ما يتعلق باللحية والشارب. فنحن إن شاء الله تعالى نناقش الأخوين الأخ كريم وفقه الله في مسألة النمص وما يتعلق به من أحكام، والأخ فريد وفقه الله في مسألة اللحية والشارب وما يتعلق به من أحكام. فبارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. أسأل أخي كريم وفقه الله لكل خير عن معنى النمص. للنمص تعريف لغوي وله تعريف شرعي. نعم. تعريف لغوي أتى على أنحاء. تعريف الأول نتف الشعر. نتف الشعر. ثم نتف شعر الوجه. ثم نتف شعر الجبين. فهذه أقوال علماء اللغة في تعريف النمص لغة. نتف الشعر، نتف شعر الوجه، نتف شعر الجميل بالخيط. يعني ثلاثة أقوال يختلف العلماء فيها. يعني قول يقول إن النمص إزالة الشعر عموما من أي مكان في الجسم. نعم. أظن هذا بعيد، لأن في شعر في الجسم تجب إزالته. إذا أن الأكثر من أهل اللغة على التعريف الثاني اللي هو إزالة شعر الوجه أو نتف شعر الوجه. طيب. إزالة شعر الوجه. نعم. أهل اللغة، لكن الناحية الشرعية، الناحية الشرعية أيضا اختلفوا تبعا للغويين. كيف تبع للغويين؟ يعني إذا نبتت للمرأة لحية، نبتت للمرأة لحية، نبت لها شارب شمت كبير، تتركه أو تزيله؟ الجمهور على استحباب الإزالة. الجمهور على استحباب الإزالة. إذا كيف تأتى ذلك مع النمص إزالة شعر الوجه عموما؟ هذا مستثنى. هذا مستثنى. طيب إخواني لهم أسئلة توجهها لأخي الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، قد أورد بعض العلماء أن من الكبائر النمص، فما الذي حملهم على أن يجعلوه من الكبائر؟ هل هناك من الأحاديث الرادعة التي تصل به إلى أنه يكون كبيرة، ومن أورده في الكبائر؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أورد الإمام الهيثمي بن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر أن من الكبائر النمص، هو نتف شعر الوجه والحاج، نتف شعر الوجه والحاج. الذي حملهم على هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا عفوا، أنا دقيق في الكلام. هل اتفقت كلمة العلماء علماء الشريعة على أن نتف شعر الوجه عموما من النمص؟ أكثرهم على هذا. من نقل عن الأكثر؟ من خلال الاستقراء. هذا استقراءك لك. واستخراج بعض الباحثين بالنسبة لهذا الموطن. وأنت رجل ألفت في النمس يجب أن تقول نقل الحافظ ابن حزم مثلا على الجمهور، أو نقل النووي الإجماع، ونقل ابن حزم على الجمهور بنحو ذلك، كل معلومة موثقة. أما تكلني إلى استقرائك فأنا لست بقابل لاستقرائك. أحسن الله إليك. إلى استقراء وإليكم. فهل هناك عالم نص على أن نتف شعر الوجه عموما يعني من الكبائر؟ لا لم أقف على من قال هذا. لم تقف على من قال هذا. نعم تفضل. المرأة زاد شعر حاجبها عن موضعه فنزل على عينيها، هل لها أن تزيله؟ هذا من باب إزالة الضرر، يجوز لها ذلك. تزيل بقدر الضرر. نعم تزيل بقدر الضرر. ليس هذا من النمس في شيء. ليس هذا من النمس في شيء. طيب إذا أذن الزوج المرأة كيف ليس من النمس في شيء؟ إذا أذن من النمس فهو نمس، ليس من النمس المحرم. لا هو نمس، لكن قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. إذا هو نمس كتعريف هو نمس. نعم تفضل. أيضا شيخ كريم، كان البعض يسأل عن مسألة التشقير من النساء من تشقر شعر الحاجب بحيث أنه لا يظهر فيكون بلون الجلد، فهل هذا التشقير يدخل في النمص؟ وأيضا مما يؤدي به من فتن من البعض أن النساء لا منهن من لا تعرف التشقير، فتظن أن هذه التي شقرت تظن أنها نامصة، فهل التشقير جائز وما قول العلماء فيه؟ جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلماء صورة التشقير في العصر الحديث أن تصبغ المرأة الجزء العلوي من الحاجب والجزء السفلي من الحاجب بحيث يبدو ما بينهما وكأنه منموس، وهي علم اختلف في هذه المسألة، فمنهم من يقول إن هذا تغيير ومن ثم يقول حرام، ومنهم من يقول إن الشعر باق فليس بحرام. طيب يعني أنا للتحريم مستنداته، إذا قلت أن شيء ما محرم في حرم بالنص، فما الدليل على التحريم بالنص على تحريم التسقير؟ ما أتت بقلم كحل وحددت حاجبها، حددت حاجبها، فحتى تقول إنه محرم يلزمك أن تأتينا بالدليل، لأن عندي نص في الإباحة. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من هذا المتجرئ على الله الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم. فكأصل في أن الزينة حلال، ما لم يأتي نص بالتحريم نص بالتحريم فأريد يعني لأن حالا أعلق القارئ أو أعلق المستمع، يعني منهم من قال ومنهم من قال. طيب إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمنهج التعليق هذا يقلق، فنقول حسب مسألتي، لأن هناك نسوة تنتظر رأيك، أنت رجل ألفت في النمص تنتظر رأيك، النمص حرام، عفوا التشقير حرام أو ليس بحرام، وما المستند للتحريم إذا كان هناك مستند؟ تعليل يا شيخنا، يقولون تصل به إلى ما تصل به الناموس، يعني تصل إلى نفس مراد الناموس. هل العبرة بالنص النبي عليه السلام لعن الله الناموس أو كيف تصل؟ هي لا تزيل طبعا، لا تزيل، لا تزيل طبعا، إنما بيان، إنما بيان. أو لو فضلتك لونته بس، لا هذا خارج عن البحث. طيب عبارة من شيء التلوين ممكن يكون بأسود، ممكن يكون بأزرق، ممكن يكون بأي لون. على كل نادى يا شيخ كريم إلى أن النمص، إلى أن التسقير ليس نمصا، لأن النمص الإزالة وهذا ليس إزالة، كالحناء تتحنى ويزال، أصر الحناء عنها. طيب أظن أن يعني إذا كنت أنت اخترت رأيا أن النمص إزالة شعر الحاجب، إزالة شعر الوجه كله، وأنا مناجم في ذلك، لأن ما الذي حملك على أن تقول أن النمص إزالة شعر الوجه تخصص بالوجه؟ العموم ده فضلتك يعني؟ لا أنا أقصد في التعريف الأصلي. يعني أنت بين قولين، إما أن تقول النمص الإزالة، نمص بمعنى ماذا؟ النمص في اللغة النتف، النمص النتف. فإما أن تقول إنه النتف بعمومه كما هو التعريف اللغوي، فستترد عليك إيرادات. هناك نفس الربط بالاتفاق حلال أليس كذلك؟ فستخرج مسألة نتف الإبر. هناك نتف ما حول العضو من العلماء من يجوزه، هو صحيح أن السنة الاستحباب، لكن من العلماء من يجوز النتف، فستضطر إلى أن تتراجع بالمعنى عن معنى النمص أنه نتف عموما إلى التضييق. فلماذا جئت تقول الوجه؟ طيب أوردنا عليك اللحية، أوردنا عليك الشارب، قلت مستثنى، ما نصل الاستثناء إلا عمومات عمومات. فإذا قصرت على المعنى الذي هو إن النمص متعلق بشعر الحاجبين وما حولهما، أرى ذلك والله أعلم أقرب. لكن هل قال بقول أحد؟ قول كل شيخنا العلماء، مثل ما الإمام داود السجستاني، طيب عالمين من الحنفية، من الأحناف ابن نجيم وابن الهمام، وعالمين من المالكية، والإمام النووي في المجموع في رياض الصالحين. هل نقل النووي عن الشافعي أو لا؟ لا لم ينقل عن الشافعي. فمن من العلماء الذين جزموا أن النمص عام في كل شعر الوجه؟ يعني شعر الوجه؟ كثيرون من أهل العلم يعني مثل عالم مسموع، يعني عالم معتبر، الإمام أحمد رحمه الله. أحمد ماذا قال؟ أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أراك تذكره على ضعف؟ لا لا لا لا ليس على ضعف. أين قال ذلك أحمد؟ في المغني الإمام ابن خدام عرفه بأنه نتف شعر الوجه، وكذلك تقول الإمام أحمد ثم قال نص على هذا أحمد. نعم نص على هذا أحمد. نعم والرحيباني والبهوتي هؤلاء عرفوا. الأحناف الحنابلة لم يرد عنهم تخصصه بالحج، يعني هم الحنابلة قولا واحدا. سؤالي، نعم، من عالم معتبر غير الحنابلة قال إن النمص عام في شهر الوجه؟ الإمام النووي في شرحه على مسلم. أنت تقول النووي عنه قولان، عنه قولان، عنه قولان، نعم عنه قولان. ما نقل عن الشافعية؟ لا لم ينقل عن الشافعية. نعم تفضل. عفوا لو نظرنا خصوص قصر النمص على الحاجب، لو نظرنا لسبب تحديث ابن مسعود بهذا الحديث عندما سئل فقال لعن الله ما نصر النمص، هل المرأة كانت تسأل عن الوجه أم كانت تسأل عن الحاجب؟ لا لم تسأل، لا لم يرد في الحديث، لم يرد في الحديث هذا لو كنا قد صرحنا. نعم لم يرد في حديث مسلم. ابن حزم جزم أيضا يا شيخنا ما تفشى عن الوجه، هو كل يتكلم، لكن الدليل هو الحكم. يعني المعهود أن الناس في كل شهر حاجة. طيب سؤالي، هل عندكم أسئلة أولا؟ نعم شيخي. بعض المعاصرين ذكر أثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها أجازت نتف شعر الحاجب والجبين. نعم الحاجب والوجه، هل صح هذا؟ أخرج علي بن الجعد في مسنده من طريق العالية بنت أيفع ابن شراحيل زوج أبي إسحاق السبيعي، أخرج علي بن الجعد في مسنده من طريق العالية بنت أيفع ابن شراحيل زوج أبي إسحاق السبيعي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألتها أو سئلت أم المؤمنين وهذه المرأة حاضرة، فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها، قالت أميطي عنك الأذى ما استطعتي. هل ثبت هذا؟ لا لم يثبت، إذ هذه المرأة زوج أبي إسحاق السبيعي قال عنها الإمام البيهقي والإمام الدارقطني وابن عبد البر وابن حزم بأنها مجهولة الحال ليست من المعروفات بحمل العلم. لكن ثبت في صريح. قالت أميطي عنك الأذى. هي ما هو هي تسأل عن شعر الجبين. تسأل عن شعر الجبين. نعم. بارك الله فيك. وفيكم بارك. هي على رأي من قال إن النمص الحاجبين العبسة هذه التي بين الحاجبين عند الجمهور ما حكمها؟ لأهل العلم في هذه المسألة تفصيل. القول الأول ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، والذي حملهم على هذا التعريف اللغوي للحاجب بأن الحاجبين هما العظمان اللذان فوق العينين مع شعرهما ولحمهما. هذا القول الأول. نعم دعوني أستمع لأخيك المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضل الشيخ؟ الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا فضل الشيخ؟ الحمد لله. أنا أمامك على التلفزيون. تفضل. الله يخليك. بالنسبه للسؤال الاول، الزوجه اللي تاخد حوادثها لجوزها حرام ولا حلال؟ اجيبه. حرام، كبيره من الكبائر، حرام. طيب واصل. القول الثاني، الحاجبان، ما بين الحاجبين لا يؤخذ، وهو قول الإمام الطبري والشيخ الألباني رحمه الله والزناتي من المالكي، وهذا قول ضعيف. أنه لا يؤخذ؟ لا، ما بين الحاجبين لا يؤخذ أصلا تماما. قول الآخر فيه التفصيل. يعني الآن أنت تناقش المسألة باعتبار من قالوا أن النمص متعلق بالحاجبين، لكن إذا ناقشت باعتبار قول من قالوا أنه نفس الوجه كله، نعم، ستدخل ستدخل تكون قول الجمهور. نعم. لكن يفصلون، لكن يفصلون إذا كان هناك تشويه أو أذى أو ضرر يزال ما بين الحاجبين، يزال ما بين الحاجبين. أما إذا كان لمجرد تغيير الخلقة فليس. جزاك الله خير. طيب سبقتك حتى تستجمع أنفاسك ونتجه إلى أخيك فريد. بحثك متعلق بماذا يا أخ فريد؟ بالحياة والشهادة. بالحياة والشهادة. ما الجائز أخذه من اللحية وما الذي لا يجوز؟ ما الجائز أخذه من اللحية؟ ما الذي يجوز أخذه من اللحية؟ ظهر بعض أهل ابتداء لما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيء، ولكن ذهب بعض أهل العلم واحتجوا بعض الآثار الموقوفة على الصحابة أنه يجوز أخذ ما تطاير وشذ من اللحية. أخذ ما تطاير وشذ من اللحية، يعني مثلا اللحية مع الصفيشة، مثلا شعر يمين شعر شمال، تنزلها بالمشط لا تنزل، يجوز أقصقص شوية حتى سويها. نعم يجوز. يجوز؟ نعم. قال بذلك عدد من أهل العلم، قال بذلك عدد من أهل العلم، وإن كانت أقل من القبضة، وإن كان لم يحدده، لم يحدده، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يقبض على اللحية يأخذ ما زاد على القبضة. هذا في البخاري. هذا في البخاري. مسند. في البخاري مسند متصل. مسند متصل. مقيد بحج أو بعمرة؟ مقيد بالحج والعمرة. هذا كلام لا بد من ذكره. مقيد بالحج والعمرة. لكن الحافظ ابن حجر علق عليه، وكذلك ابن عبد البر قال الظاهر أن ابن عمر كان يقيد بالحج بنسك. تفضلوا أسئلة. قبل أن يسأل إخوانك، ثبت عن غير ابن عمر أنه كان يقبض على اللحية يأخذ مزاد؟ ورد عن جماعة من الصحابة، لكن أكثر الآثار ضعيفة، إلا أصل عن أبي هريرة رواه ابن أبي شيبة المصنف من طريق شعبة عن عمرو بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة. والإشكال في عمرو بن جرير أوروه بن حبان السخاط، وقال عنه أبو حاتم الرازي شيخ، وهذه درجة من مرتبة مراتب التابعين لابن أبي حاتم، والروى عنه الشعبة. فيعني مثل هذا الأثر يعني أرى أنه حسن، يعني ثبت أيضا عن أبي هريرة أنه كان يقبض ويأخذ ما زاد عن قبض. نعم. ولكن بغير مقيد. تفضلوا يا إخوان. فريد ربنا يحفظك. البعض يدعي خلافا في حكم إعفاء اللحية، فيقول من العلماء من قال بجواز حلقها، ومنهم من قال بجواز إعفائها، فهل ثبت عن أحد من العلماء أنه قال بجواز حلقها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أنا لم أقف على أحد من المعتبرين قال بذلك، إنما الذي وقفت عليه القول بالتحريم، والأدلة على التحريم كثيرة. يعني أنا أسألك سؤال، يعني حتى إخواني المستمعين والمشاهدين تستريح قلوبهم، ما قول الإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة في المسألة بعد أن علمنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا يقدم على قول الرسول لا يقول خالف المشركين قصوا الشعر وأوفوا اللحن، أوفوا اللحن خالف المجوس. ما قول الأئمة المعتبرين أصحاب المذاهب، أو إذا لم تجد لهم أقوال مذاهبهم في مسألة اللحن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بخصوص المذاهب، أما الحنفية فقد نقل صاحب الضر المختار التحريم، ومن كتب الحنفية المعتمدة. وأما الحنابلة فقد نقل صاحب المغني والمرداوي وصاحب الفروع التحريم أيضا. وسئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عن رجل، وقال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية، يعني الآن أحناف وحنابل، نعم زدنا، والمالكية أيضا، قال القرطبي المالكي في شرح مسلم ويحرم ولا يجوز قص اللحية والأخذ ولا الأخذ منها. وكذلك نقل بعضهم عن ابن عبد البر أنه قال بالتحريم ولكن بحثته بحثا يعني شديدا فلن أفعل. يعني هو أحد المالكية على كل. نعم نعم. أما بخص الآن صار معنا الحنفية. أما الشافعية فنقل العبادي الشافعي عن الزركشي وهو من الحنفية, وعن الحليم وهو من الحنفية, وعن القفال الشاشي وهو من الحنفية القول بالتحريم. ونقل من الشافعية القول بالتحريم. ونقل عن الشافعي أنه قال في الأم بالتحريم, لكن بحثته فلم أجد هذا القول في الأم. أنا وجدته قولا للشافعية في الأم على ما أذكر أنه يقول لا يجوز الأخذ إلا في نسك إلا في نسك أو ما أدري ذكر كلمة زينة أو ماذا الأخذ ليس الحلق. لا الشافعي نعم ليس الحلق نعم قال يؤخذ منها في النسك, يعني يقول أستحب أن يؤخذ منها شيء في النسك لله, يعني أن توضع شيء من اللحية من الشعر أو ما زال كقرب في الحج يعني في الحج يعني. لكن الآن يعني هل وقفت أنت على أحد من علمائنا الأولين المعتبرين قال بجواز حلق اللحية؟ أبدا نعم. أرد إلى ذلك لهؤلاء أبو محمد بن حزم قال أن أخذ اللحية حلق اللحية مسلم. تفضل لك الحق أن تسأل يا كريم. ها انت لك مسألة فيك. شعر الخدين هل هو من جملة اللحية أم لا؟ أهل العلم عرفوا اللحية, ونقل هذا الحافظ بن حجر في الفتح عنهم قال اللحية ما نبت على العارضين والذقن من الشعر, يعني العظمتين اللي نعم. لا يعني فهمنا بالاسلوب سهل يعني ما نفع يعني على الخد كل سؤال محدد. نعم الخد شعر الخد ليس من اللحية, تجوز إزالة ليس من اللحية, تجوز إزالة لأنه ليس من اللحية, تجوز إزالة إلا عند قول أخينا الذي يقول أنه من باب النمص. لا ما هو مش هامص, ممكن يحلقه يحلق. نعم تجوز. شيخ فريد شيخ كريم, هل رجال مثل النساء في النمص هل ثبت عن أحد من الصحابة من العصر من التابعين أنه كان أو من أصحاب المذاهب يلتقط الشعر المحيط بحاجبه بالفتلة بتاع الحلاق دي؟ يعني يعني الرجال كان يشوف نمص؟ هذا هو السؤال. يعني هذا هما سؤالان. نعم. هل حكم الرجال كان النساء في النمص؟ السؤال الثاني, هل ثبت عن أحد من أصحاب المذاهب أنه كان يأخذ الشعر الذي حول الحاجبين بالنمص؟ أما الإجابة عن الأول ف تكرم شيخنا على بعد السؤال. طيب. يعني هل الرجل كالمرأة بالنسبة للنص في أخذ الشعر بطريق الأولى بطريق الأولى ولا بطريق التنصيص؟ يعني هل نص أحد ما على ذلك شأن الرجل؟ الرجل أو أنت يعني تقول بطريق الأولى استهادا مين؟ لا يعني من كلام الشيخ المعثمين وغير من أهل العلم. الشيخ المعثمين قال الرجل كالمرأة يعني هل ثبت عنه؟ لأن أنا وجدت بعض النقولات عن السلف فيها بعض المفارقات فعملت أن أسأل. هو الإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ من حاجبه يعني إذا طال طولا فحشا, ورد هذا في كتب الأحناف وكتب الحنابلة, وكذلك عن الإمام الحسن البصري حكي عنه أنه أخذ من حاجبه, لكن هذا محمول على إذا ما طال طولا فحشا يعني. إذا طال طولا فحشا يدور بالمصنع نعم. تفضلوا بالنسبة للشعر تحت الذقن, هذا الشعر يعد من اللحية أم لا؟ سؤال دوقة الشيخ فريد. يعد من اللحية يعني ما الذقن من اللحية الذي تحت الذقن ليس الذقن في الرقبة. لا يعد من اللحية. الرقبة ليست من اللحية على هذا يجوز الأخذ منه ما دام أنه ليس من اللحية يجوز الأخذ منه يجوز أخذ إزالته. أيضا يرد في بعض الأثار الشيخ فريد العثانين والسبال والعنفقة, فما معنى هذه الألفاظ حتى يعني إذا قرأت تفهم ما معناها؟ العثنون اللحية طرف اللحية. في المسند قال صلى الله عليه الحديث من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم وثروا عثانينكم. والسبال أهل اللغة منهم من يقول أن المراد بها الشارب, ومنهم من يقول المراد بها طرف اللحية. شيخ فريد لنا سؤال عن حضرتك, وهو هناك حديث نفسه عليه الصلاة والسلام عندك أو عند حضرتك؟ لا عندك. جزاك الله خير حضرتك. جزاك الله خير. نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة وعد منها اللحية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، في رواية الفطرة خمس، ولم يذكر منها اللحية، إنما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم عشر من الفطرة، وذكر فيه اللحية، إعفاء اللحية، ولكن هذا حديث الصواب أنه معلل. لا يصح، لا يصح، لأن حديث عشر من الفطرة من الأحاديث المنتقدة على مسلم انتقادا شديدا، انتقادا شديدا، وتم الانتقاد فيه في المنارة. نعم. فلا يثبت كذا. أنت الدارقطني، النسائي، العقيلي، السائلي. نعم. نعم. نعم. لكن الآن يا خالد فريد وفقك الله لكل خير، يعني الآن اللحية، إذا شخص مسك المشط وجلس يسرح والزائد يأخذه من فوق المشط بالمقص حتى تتساوى تكون في الشكل العام جميلة، أو لا، أو يترك ولا يأخذ أي شيء، وفي خلاف بين أهل العلم، يعني هل الذي صرح اللحية بالمشط وأخذ الشاذ كما تفضلت بذلك أنه يجوز أخذ الشاذ المتطاير، هل يكون امتثل حديث الرسول أو في الشوارب قص الشوارب أو في اللحى، أو هو لم يوفي للحية؟ لا، أو في اللحى، أو في اللحية، أو في اللحية، أو في اللحية في الجملة. نعم، لا، أو في اللحية في الجملة. نعم، يعني قال موفي للحية. نعم، يعني إذا وردت نصوصه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتهذيب اللحية، ورد أحاديث كثيرة وتكميلها، ورد أحاديث كثيرة ولكن كلها ضعيفة التهذيب، لكن بعمومها. لا يعني أتى رجل إلى رسول مشعال الرأس، هل في مشعال الرأس واللحية أو؟ نعم، في يوجد عند البياقي، ولكن في لفظة اللحية. نعم، ولكن إسناده تالف، تالف في كذاب، في مشعال الرأس واللحية. أيوة، مشعال الرأس صحيح. يعني أنا أقصد من كلمة مشعال، مشعال مذموم على سبيل الجمع. نعم، لأنه خالف المعتاد. نعم، لكن إذا زادها شخص وطيبها والزائد الشال شارد أزاله بمقص بمقص حتى تستوي، تنصحنا به بما أتاك الله من ألف هذا الباب، ومن القيمون بهذا الجواز؟ أما بخصوص الأخذ من اللحية وتهذيب اللحية، فسبق أن قال به الإمام أحمد، قال به الإمام أحمد، وقال به الإمام مالك أيضا تهذيب اللحية، ومن قبل هؤلاء أن أبا هريرة أخذ من لحيته، وابن عمر أخذ من لحيته، وقال أهل العلم أن هذا الظاهر أنه لم يحصوا بنسك، منهم الحافظ ابن حجر ومنهم ابن عبد البر، وكذلك من الذين قالوا الأخذ جماعة من السلف. نبتت في اللحية شعر بيضاء كذا فأزلناها، ما الحكم في ذلك؟ في سنن أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيبة، من شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، وفي رواية كانت له نورا يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: نهى أنس بن مالك عن نتف الشيب، نهى أنس بن مالك، موقوف على أنس. والنهي هنا اختلف في أهل العلم، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم، لكن الأكثر على الكراهة. تفضل. شيخنا، أنا أريد أن أرجع مرة أخرى لمسألة النمص. نعم، النمص، يعني في مسألة التشقير، ألا يقال فيه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ في نفس الوقت مسألة افتتان البعض، يعني امرأة هي دينة عند الأخوات وعند النساء، فإذا رأتها يعني النسوة رأينها لا يستطعن أن يفرقن بين أنها نامصة أو أنها مشقرة، فألا يكون هذا فتنة لغيرها ويقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ حكم يدور وجودا، اختلف النمص عن التشقير في أصل المسألة. نعم، لكن هذه صورة استثنائية، يعني إذا وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد، لكن هل أن زوجتك الآن لا ترى نساء ولا يراها نساء ولا ترى رجال ولا رجال في البيت، أحبت أن يعني تنظف نفسها لك وتجمل نفسها لك، فلعبت بحواجبها بقلم وبعد مدة يزال، يعني تستطيع تحرم ذلك؟ يعني إذا اجتمعت ستجتمع مع النسوة، حتى النسوة اللواتي عرفنا دينها. هي في العوارض إذا كتبت من عامة سيكون المنع العارض، لكن ما عرفنا رأي أخي الكريم في التشقير. يقولون في تشابه بالفسقات، وأيضا في مسألة التلبيس على العميات، نساء العميات، لكن إذا فرض وجوده بالصورة اللي حضرتك نظرتها، والله أعلم ليس في شيء، والله أعلم ليس في شيء، لأنه ليس إزالة، ليس هناك إزالة، فليس شعر باقي. من كل ما يخشى أن تتعرض للنساء العميات فيحدث فتنة لهن. هل يجوز للنسوة أن يزيلن شعر الأفخاذ والسيقان؟ لا شيء في الأذرع. لا شيء في هذا. هذا من المسكوت. يجيب حلاوة ويزيل شعر الأذرع. هذا من المسكوت عنه. هذا من المسكوت عنه. يعني جائز. شيخنا في وسيلة الآن حديثة يعني ابتدعت، يعني مسألة الليزر، أن يزال الشعر من الجسم الزائد كله بالليزر حتى أنه لا يخرج مرة أخرى. لا يجوز طبعا، لا يجوز، لتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. النتف الذي ينبت بعده الشعر حر، هذا لم يخرج أصلا، ثم أنها تغير خلقة الله سبحانه وتعالى. أما تغير الخلق هنا ممكن سترسل. لكن ممكن يسأل الأطباء هل هناك ضرر وراء هذا؟ إذا أثبت الأطباء أن هناك ضررا وراء إزالة الشعر بالليزر، فنبني على قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. في سؤال أخونا الشيخ قريب، فأنت تسأل الأطباء وتودع هذا في ثنايا البحث. نعم. أطباء مختصين من أهل الأمراض من الجلدية. نعم. لا تسأل أمراض البطن، هم يفهموا في يسأل أطباء الأمراض الجلدية، وهم يفتونك في هذه المسألة وأثبتهم بأسمائهم حتى يتحمل العهدة بين يدي الله. نعم. هل يجوز لإنسان أن يخضب بالسواد، وخاصة احنا في حياتنا العلمية قبل نتعلم عن الشيخ مصطفى كنا نعلم انه ممنوع الخضاب بالسواد، ولكن وجدنا بعض الاثار والاقوال، فهل تفيدنا في هذه المسألة بشيء؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، بخصوص هذه المسألة وردت فيها جملة من النصوص المرفوعة والموقوفة. اما المرفوعة فهو ما اخرجه مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة غيروا هذا وجنبوه السواد. وكذلك في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الكريم الجزري. لا، أولا قبل أن تنتقل إلى رواية الجزري، نعم، هل لفظ جنبوه السواد ثابتة؟ جنبوه السواد الذين انتقدوها لأنها من رواية أبي الزبير عن جابر، ليس فحسب، ليس. وأيضا قال سئل، إذا نزلت في الإسلام تجد خلافا طويلا. نعم. سئل سئل أبو الزبير هل سمعت هذه اللفظة من جابر؟ قال لا، في مسند أبي داود الطيرسي. ولكن لها جملة في هناك أسهل أبي الزبير عن جابر، يعني إذا نزلنا بالسند عن أبي الزبير إلى أسفل فهناك الأثبات لم يذكروها. أظن أن الذي ذكرها ابن جريج، أظن الذي ذكرها تفرجا بابن جريج إذا لم أكن وهما، لكن الأثبات لم يذكروها في السند. نعم، ولكن يذكروا لفظ جنبوه السواد، ولكن يعني هذا اختيار امام مسلم. هي اختيار امام مسلم، لكنها انطبقت على مسلم. يعني بمراجعة الكتب التي تكلمت في علل المسلم لم يورد احد هذا الحديث في هذه الكتب، يعني الدارقطني لم يورد هذا الحديث، ابو مسعود الدمشقي لم يورده، كتاب علل احاديث مسلم للهروي ليس بكافي. هذا ليس بكافي، يعني اذا انت الان بحثت بحث مقارن للأسانيد، أنا توصلت لهذا التخريج هذا الحديث بحث مقارن هذه الزيادة. يعني تستطيع تذكر مدار السند على من الآن؟ يعني وتفرض من طريق الزبير عن جابر الذي لا أنا أتكلم لن أختلف أنه من طريق أبي الزبير عن جابر. بعد أبي الزبير هناك اختلافات، جماعة الرواة والأثبات منهم خالفوا من زادها وما زادوها. لكن على كل على فرض ثبوتها، نعم، على فرض ثبوتها أولت أولت موجهت. نعم. فأذكر التأويل فضل، فقالوا أن من كان في حال أبي في حال أبي قحافة فلا يصبغ، لأنه فلا يصبغ السواد لكبر سنه، كذلك من النصوص التي استدلوا بها على النهي عن السواد ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث قالوا أن لعل عدم دخولهم الجنة سواء آخر. طبعا بين لك عن شيء وسكتنا عن عمد. نعم. أنت قطعت لأنه عبد الكريم الجزري فهو في الحقيقة مذكور في أبي داود عبد الكريم ومقوس بقوسين الجزري. نعم. فلذلك اختلف الجزري الثقة عن ابن أبي المخارق الكذاب. نعم. فالذين قالوا أن ابن أبي المخارق الكذاب كابن الجوزي أو دعوه في كتب الموضوعات. نعم. أدعوه في كتب. نعم. الموضوعات. فالذين قالوا أنه الجزري الثقة صححوا. نعم. وهم كسر واصل. نعم. فقالوا أن لعل سبب دخولهم النار بسبب آخر وأسقطوا السواد علامة لهم. وهناك أيضا أحاديث أخرى في مسألة ولكنها ضعيفة في مسألة النهي عن الخضاب بالسواد. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا أولا بتوجيه هذه النصوص كما سبق واستدلوا أيضا بفعل الحسين وبفعل الحسن وبفعل عقبة بن عامر وبفعل جماعة من السلف. يعني هو من الصحابة. نعم. أوردوا عن سعد بن أبي وقاص من الصحابة الكبار. نعم. وعن الحسن بن علي. نعم. الحسين بن علي رضي الله عنهم. نعم. وعن عقبة بن عامر قال نسود أعلاها وتأبى أصولها. نعم. وعن صحابي خامس. نعم. بأسانيد ثوابت. نعم. فكأن هذه الآثار التي حملت القائلين على أنها خاصة بالكبير يعني زي رجل كبير مثلا عمره 80 سنة يلبس شرط كشرط الأطفال أو شرط الشباب أظن أنه سيستنكر. أو امرأة عجوز شمطاء تأتي بثوب كفي الفلاحين مثلا عندنا إذا أتت بثوب في ورد أحمر وأصفر وأبيض الناس يسخرون منها بالطبع يقول إنها إيه يعني مفهوم الكلام. نعم. وتوسط آخرون فقالوا أن النهي هنا للكراهة. نعم يا محمد السلام عليكم. نعم صوتك خافت لو سمعت جيك صفة النمس جائز الرجال أخوك كريم قال لا يجوز للرجال بطريق الأولى إذ النساء محل للزينة ومنعن منه والرجال من باب أولى ونقل ذلك عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم طب سمعت يا شيخ لو انا صلاه العشاء ما صليتهاش في يوم يعني لنظر طارئ اقضيها ازاي؟ اقضيها حيث تذكرها. قال عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فصلاتها حين يذكرها. وسط التوجيهات هنا كريم هل هناك فرق نكد يعني في كلام اهل العلم من اصحاب المذاهب؟ بعضهم يقولون يحرم الحلق وبعض يقول الحف وبعض يقول النمص. هل هناك فرق ما بين هذه الألفاظ أم كلها منصب على معنى واحد؟ الحف أولا كسبيل لمعناه يرب بمعنى الحلق ويرب بمعنى الحف في لسان العرب. يرب عصم بمعنى النتف ويرب بمعنى الحلق. ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما يقول النساء التحفيف فريرة التحفيف فريرة التحفيف. ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن المحرم هو النتف أما الحلقة فلا بأس أو قصت نعم فلا بأس به. قال وعلل بذلك قال لورود الخبر بالنمص لورود الخبر إن حلقت لا بأس كده على إطلاقه أو يعني أنها أقل من النمص جرما عنده التغيير هو النتف التغيير هو النتف لكن هل نص أحمد عنها إذا حلقت لا بأس؟ نعم قال لها نعم نص لا لا ليس التصرف قال ولها حف ولها حف نعم ولها أن تحص لها أن تحص لا تحص لا أن تحص لا أن تحلق يعني تحص ماذا الحاجب أو الوجه. احنا نقول كيف أنت رجعت إلي لما قلت أحمد يقول تحف الحاجب أو الوجه أحمد يرى أن المحرم الوسيلة النتف رحمه الله تعالى قال ورود الخبر به. ماشي كريم فريد الله يحفظك ويسلمك. أرى الكثير من إخواننا الدعاء يحلقون الشارب بالموس جز حلق بالموس ما رأيك في هذا؟ هل ثبت على رسول الله حلق الشارب أو تجويز حلق الشارب على رسول الله؟ النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص الشارب أنهكه جزء قصه. فابن عبد البر يقول في هذه في رواية في حلق الشارب عند النساء عند النساء عند النساء لكنها شاذة، يعني رواية من الفطرة حلق الشارب شاذة شاذة شاذة. ما أقوال العلماء في حلق الشارب؟ أقوال العلماء في حلق الشارب، قال ابن عبد البر في الباب أصلان قوله صلى الله عليه وسلم أنهكوا، وهذا نص عام، وقوله صلى الله عليه وسلم قصوا، وهذا نص مفسر، والمفسر يقضي على يقول المفسر يقضي على العام. أقصد إلى ذلك هناك الأدلية صريح المسألة. كن ربانيا، كن سهلا، كن مفهما للناس. سألك سائل يا شيخ فريد، ما حكم قصر حلق الشارب؟ يجوز لأحلاقه من موس أم لا؟ لا يجوز. ماذا قال العلماء؟ بسرعة. لا يجوز. لا يجوز. السنة القصر. السنة القصر. قال مالك مسلة. قال مالك مسلة. قال مالك كما في الموطأ مسلة. عاد مرة ثالثة ودون المعلومة وراءك. ماذا قال مالك في حلق الشارب عد موسى؟ عده مالك مسلة. ما معنى مسلة؟ تمثيل بالخلق التشويه. تشويه. ونقل ابن عبد البر عن مالك قال أن أنه يرى أن حلق اللحية يؤدى، حلق الشارب يؤدى، حلق الشارب يؤدى. هذا قول مالك. نعم، قول الإمام مالك. قول الإمام مالك. واستدل أيضا بحديث في مسلم الإمام أحمد، حديث صحيح، حديث عن مالك قال حلق الشارب يؤدى. نعم، نقله ابن عبد البر. نعم. واستدل أيضا في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قص للمغيرة بن شعبة شاربه على السواك، وقالوا هذا لا يكون ثابت. نعم، يعني وضع السواك موضع المشط وقصة وقصة. قال ابن عبد البر ولا يكون في هذا حلقة أبدا. نعم. تفضلتك، هل في مدة معينة يلزمني بعدين أنا قص شاربي ولا مفتوح ممكن أقعد سنة كده؟ نعم، في صحيح مسلم عن أنس قال وقف لنا في قص الشارب ونفس الإبر وحلق العانة 40 ليلة. مذكور في قص الشارب؟ نعم. متأكد؟ متأكد. طب عمر ثبت عنه أنه هو شنبه كان طويل؟ هذا السؤال هو. نعم، ورد أن عمر كان يفتل شاربه عند الوضع. نعم، ثبت الأثر؟ ثبت عند عمر بن شبة في تاريخ المدينة بسند صحيح. وكيف توزيعه؟ يعني الحافظ ابن حجر قال هذا يدل على أن عمر كان يوصل شاربه، والحجة في قول الرسول. يعني لا، ما دام عندنا نص انتهى الأمر، عندنا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الشوارب. ما الحديث الذي فيه أن النبي كان يأخذ من طول حياته وعرضها؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، ولكن في الإسناد، وهذا إسناد حسن، ولكن في الإسناد إلى عمرو بن شعيب وعمرو بن هارون، وهذا كذاب. نعم، يعني الحديث لا يثبت عن الرسول. لحية الإيرانيين تعرفها؟ الإيرانيين يعملوها يفتحون كأنهم يقولون كان هنا لحية، يعني شعر يعني نابت، ويعني يدمرونها تدمير. ما حكمها؟ هذه ليست لحية، ليست لحية. ليش فضلتك اللي هم الآن بيقولوا مصلحة الدعوة ومصلحة الدعوة وبيحلقوا لحاهم، هل ده لهم مستند وجيه من الشر؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. جزاك الله خير. هل يطاع الوالدان يعني في حلق اللحية؟ يعني إذا أمر الوالد ابنه أن يحلق لحيته، هل يطاع الوالد في هذا؟ أيضا والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذا كان الولد ليس له كسب وهو ضعيف، هل يعني قد قصر لكم ما حرم عليكم إلا ما طولتم إليه، وكل مسألة تقدر بقدرها. الشباب يا شيخ كريم يبادروا، يعني يحبون السنة ولم تنبت لهم لحية إلا يسير فيحلقونها عن عند حتى تكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أطول لها، لم يقل أوف لها. يعني الأمر يعني لا يفعل، لا يفعل طبعا. الوضوح مطلوب في النبي، يتركها كما هي. المسلم من فضلتك اللي هو داخل على الجيش والدولة بتقول له احلق دقنك عشان تخش الجيش، يتحمل ويصبر حتى لو اتحبس والضرب، ولا في إجازة في حلق لحيته من أجل أنه مضطر إلى هذا؟ هذا مضطر، لكن نناشد الأخ المشير أن ينظر في القوانين التي هي موجودة في القوات المسلحة بحلق اللحى، فإنها قوانين باطلة على الأخ المشير وفقه الله لكل خير، وعلى الجهاز المراقب في القوات المسلحة أن ينظر في هذه القوانين الباطلة. فللآن ممنوع أن يدخل ملتحي مستشفى عسكري وهو عسكري متقاعد، يلزمون بحلق اللحية إذا أراد أن يخرج الكرنية، وليس هناك قانون فيما علمت ملزم، إلا أنما هي أهواء الشياطين والعياذ بالله. فجدير بالمسؤولين عن القوانين وسميها في القوات المسلحة أن يبطلوا هذا القانون القاضي بالإلزام بحلق اللحية للجنود، وجدير بإخوان المستشارين والمحامين أن يرفعوا قضايا أيضا على جهاز القوات المسلحة يطالبون فيه بأحقية المتجند وأحقية الضابط العامل أن يلتحي. وعندنا دول كأرض الحرمين السعودية الضباط فيها والعسكر من شان يلتحي التحى، ولا أعلم نصا في قانون، والصحابة كانوا ملتحين رضي الله عنهم. فجدير بالمستشارين أن يرفعوا قضايا في هذا الصدد لإصدار حكم لإبطال ما يصنع في الجيش من الإلزام بحلق اللحية، أن بعض السخفاء يأتي بورقة ويمشي على اللحية، إن وجد الورقة أحدث صوتا يعاقب الشخص بالسجن. قانون باطل كله، ما له من مستند لا من كتاب ولا من سنة. لكن عموما إذا اضطر شخص، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه والله أعلم. شكرا وعليكمك. يعني نعود مرة أخرى للشيخ كريم في مسألة النمص، بعض النسوة يسألنا عن زرع الحواجب، يعني امرأة شعر حاجبها خفيف جدا، هل لها أن تزرع حاجبا؟ هل لها أيضا أن ترسمه بكحل من الكحل الذي يثبت أو غيره، أو هذا لا يجوز؟ العلماء يقولون من باب إزالة العيوب لا من باب تغيير الخلق، جائز رد الخلق التي خلق الله. طيب هذا وفاصل، استأذنك لأذان العشاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى. بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ففي هذه الدقائق نتناول بعض الأبواب على وجه السرعة المتعلقة بالنمص وباللحية والشارب، فليطرح إخواني وفقهم الله أسئلتهم على إخوانهما وفقهم الله. أخونا كريم، امرأة حضرتك بتقول عندك سؤال، تقول ان النمص تقول ان لغه عاميه، نعم، تقول ان النمص في الوجه كله، نعم، ده بديت قول حضرتك. طيب امراه في وجهها عيب، هي تتاذى منه نفسيا، فهل اذا قامت باجراء عمليه جراحيه في وجهها يدخل في النمص ام لا؟ ازاله العيب ليست نمص، ازاله العيب عشان عندك نفس الباب اخر، ازاله العيب جايز جايز، ليس لا يتعلق بالشعر. لكن في فرق يا شيخ كريم بين امرأة تقول أنا أتنمص لزوجي ليس لأحد أجنبي، هل هناك فارق بين التنمص للزوج والتنمص العام؟ هذا قول محدث، ليس عليه، هذا قول محدث، يعني النمص كله حرام، نعم، حتى للزوج، نعم، حتى للزوج، نعم. بعض النسوة أيضا يسألنا عن عملية تكون بالليزر لإزالة شعر الحاجب بأكمله، وبعد ذلك يوشمن هذا الجزء من الحاجب بأشكال من الحواجب، ويسألنا عن حكم هذا الأمر، هل هو جائز أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أن يتقين الله وأن يخافنه سبحانه وتعالى. فإن هذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، وعلى المرأة أن ترضى بالخلقة التي رضيها الله سبحانه وتعالى لها. فكل خلق الله تعالى حسن. هذه كبيرة على صلاة الله عليه وسلم والمستوشمة. هذه كبيرة من الكبيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تكرمت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك في نقطتين بس، الله يبارك لك تجاوبي في النقطتين. أنا ابني ضابط بقاله سنة ونص ما بيروحش ضابط شرطة، ما بيروحش الشغل بتاعه. في ناس قالوا له إن أنت بتخدم في بلد ما بتطبقش الشريعة فحرام إن أنت تفضل في شغلك، وناس ثانيين قالوا له إن لو حلقت دقنك عشان خاطر طبعا بيشترط إن يحلق دقنه برضه يبقى حرام، وهيقابل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حلق دقنه. هو دلوقتي قاعد من الشغل وهو عنده بيت ومراته حامل وما بيشتغلش، فهل حضرتك الكلام ده مظبوط ولا لا؟ الله يبارك لك تجاوبني في النقطتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلا بد للمسلمين من جهاز شرطة يؤمن الله به البلاد والعباد، وأما عن حلق اللحية فهو مكره مضطر، والإثم على من اضطر، الإثم على من اضطر، فيذهب ويتق الله ما استطاع، وأمثاله من الطيبين وجودهم أولى من الشريرين العبيدين الذين يفسدون في الأرض ويسعون فيها بالرشوة والفساد، والله أعلم. نعم يا أخ كريم، الله يبارك فيك يا أخ كريم. في شعر أحيانا ينبت في الأذن، يجوز لي أن أزيله؟ الأذن ليست مرض. نعم عند أخي فريد، عفوا. يجوز إزالته لأنه ليس من شعر اللحية، يجوز إزالته. هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أتاه رجلان من الفرس وقد حلق لحيتيهما، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال بهذا أمرنا ربنا، فأشار النبي إلى الحاكم وقال بهذه أمرني ربي. هذا الخبر ثابت؟ هذا الخبر ضعيف، ضعيف الإسناد. نعم. تذكر علته الطبيعية؟ أنه الإرسال وأنه رواه ابن إسحاق في المغازي، أنه روي مرسل. مرسل مرسل. نعم. أخونا فريد، بعض من يدعي العلم ألف كتابا في أشهر سابقة وقال إن قضية اللحية ليست من الواجبات وإن هي في خلاف فيها من أهل العلم، وحتى انتقد كلام ابن حزم الذي قاله في المحلى وغيره. ابن حزم يقول واتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، وانتقد هذا الكلام. ما رأيك في هذا الأمر؟ من الذي خالف أولا؟ إلا هو إلا المذكور. نعم. يعني إنما نصوص النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أعصوا اللحى، أفتروا اللحى. يعني لم تقف له على سلف؟ لم أقف له على سلف أبدا، لم تقف له على سلف. يعني النزاع في مسألة الأخذ من اللحية. نعم. إنما الحلق هذا لم يتكلم به أحد. طب نص ابن حزم ده هل وقفت عليه؟ نعم. ابن حزم أولا قال له ورد عنه نصان. نعم. الأول في مراتب الإجماع. جميل. والثاني في المحلة. أما الذي في مراتب الإجماع القول بأن حلق اللحية مثلى، وأما الذي في المحلة فقال أنها فقال فرضية إعفاء اللحية. جزاك الله خير. أحسنت. شيخ كريم، يعني هل من حكمة في تحريم النمص، هل من حكمة وقفت عليها في تحريم النمص؟ يعني يقولون الله تبارك وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل خلق الله تعالى حسن، كل خلق الله تعالى حسن. فهذا الذي يذهب يغير خلق الله سبحانه وتعالى كأنه لم يرضى بالخلقة التي رضيها ربه، هو منصوص عليها في الحديث، منصوص عليها تغيير الخلق الله سبحانه وتعالى، منصوص عليها في الحديث. شيخ كريم، يعني بعض الشباب الكبار يقولون نحن نحلق لحانا مخالفة لليهود والنصارى، فإن القساوسة وغيرهم يطلقون لحاهم ونحن نحلق لحانا مخالفة لهم، ما رأيك في هذا الكلام؟ أول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إعفاء اللحية هو المخالفة اليهود والنصارى، بيّن صفة المخالفة، صفة المخالفة قال خالف اليهود وأوفوا قص الشارب وأوفوا اللحية، فالذي فرق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا آتي لقول رجل ما يعني من هو صاحب شبهة تعلمه. أيوة. تعلمه يقول أن هذا هدي الرسول، لأن الرسول لما عليه السلام بيّن صفة المخالفة خليفة المشركين حدد هذه حدده. نعم. ثم هارون ألم يقل الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي فكانت له لحية. نعم كانت له لحية. واستدل الشنقيطي بهذه الآية على وجوب إعفاء اللحية. نعم بارك الله فيك. عموما حلق اللحية الآن معصية كبيرة ذنب كفر ما توصيفك له حلق اللحية حرام. طبعا ليس كفرا ليس كفرا ليس كفرا كبيرة أو صغيرة كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر. لماذا صنفته في الكبائر؟ لأمور هات. الأمر الأول أنه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ضعيف لأن ليس كل من خالف أمر النبي الأمر يعد صبرا. لا تقل الأمر الثاني نعم. حتى تثبت الأمر الأول نعم. أو تتنحى عنه نعم. هل كل من خالف أمر الرسول يعد مرتكب كبيرة؟ لا لا. إذن لا تصدرها نعم. لا تصدرها. ثانيا الأمر الثاني أنه تشبه بالكفار. والتشبه بالكفار كبيرة. التشبه بالكفار لا أكثر. هي عندنا لعنة لا اللعنة لعنة بل لعنة الله متشبهين لا صدر لعنة بل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء من هذا الباب من هذا الباب. واللعن أن من ضوابط الكبيرة اللعنة. ما توعد فعله باللعن لكن أقول أنا لا أقصد التشبه نعم. إنما هذه عادة بلدي ولكن فعله يؤكد أنه متشبه نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بخصوص هذه المسألة أن من يعني من فضيلة اللحية أو ما من خصائص اللحية أنها تفرق بين الرجال والنساء. الأثر المشهور عن عائشة يا إخواني سبحان من زين الرجال باللحى ثابت لا يصح لا يصح. بل ورد أيضا أنه مر عن جبريل أيضا. نعم. ولكن فريد لنا عندك سؤال أخير معلش. حسن يا أبو الشيخ عز الشيخ مصطفى. بالنسبة للحلاق الذي ينتف من الرجال ويحلق اللحى أيضا للرجال يقول ليس عندي عمل وأنا أشتغل إيه تاني ودي شغلانتي وربنا يعفو عني ويسامحني والصالح فيه يقول طب أنا أعمل إيه في اللي أنا اكتسبته فيما مضى. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفتلة حلال ولا حرام؟ ليست من اللحم. عارف الفتلة؟ ليست من اللحم. الأخذ بالفتلة على الكريم نأخذ بالفتلة من القاط حكم السخرية من اللحية من المسلم أو من غير المسلم. يعني المسلم يسخر من أخيه الذي يطلق لحيته وغير المسلم الذي يسخر من المسلم الذي يطلق لحيته. لا يجوز لا يجوز سخرية بأي أمر جاء حرام صلى الله عليه وسلم حرام. إخواني وفقهم الله لكل خير أسأل الله أن يبارك فيكم وفي مساعيكم. وفي الحقيقة أن المجلس كان في حاجة إلى إطالة لكن لضيق الوقت ولعدم ظننا أن الموضوع سيأخذ حجما كبيرا ولكن لعله يستدرك فيما بعد. فأسأل الله أن يبارك في إخواني كريم وفريد وسيد ووليد وفقهم الله لكل خير وأن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وامتثال نصوص الكتاب العزيز وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين القرآن